أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازلنا نتحدث عن المفعولات، وحديثنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن المفعول لأجله، أو ما يسمى أحيانا بالمفعول له. وهذا المفعول لأجله هو الذي يصح أن يكون جوابا عن سؤال لماذا. فتخيل مثلا إذا أنا قلت سافرت إلى مكة، فقيل لي لماذا؟ قلت أداء للعمرة. ذهبت إلى المسجد، لماذا؟ طلبا للثواب. أعطيت الفقير صدقة، لماذا؟ ابتغاء مرضاة الله. وهكذا. فهذا هو معنى مفعول أجله أو المفعول له إجمالا. ثم هناك تفاصيل يذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى. تفضل. قال المصنف رحمه الله: المفعول له ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودم، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وإن شرط فقد فاجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. جزاك الله خيرا. أول ما نتناوله في المفعول لأجله من خلال الأبيات الثلاثة التي ذكرها ابن مالك تعريف المفعول لأجله. يعرف المفعول لأجله بأنه المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفعل. ولم أذكر في هذا التعريف أو لم يذكر في هذا التعريف المصدر المنصوب، مع أن ابن مالك رحمه الله تعالى نص على نصبه في البيت الأول، وذلك لأن المفعول لأجله وإن كان من المنصوبات إلا أنه قد يجر أحيانا، والتعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا فيشمل حالاته نصبا وجرا. المصدر المفهم علة، كما ذكرت في الأمثلة التي طرحناها منذ قليل، يصلح أن يكون جوابا لسؤال لماذا فعل كذا، لماذا سافر، لماذا حضر، لماذا أنفق. فلذلك يفهم علة، وبهذا يتميز المفعول لأجله عن المفعول المطلق. المفعول المطلق كلاهما مصدر، لكن هذا المصدر مفهم علة. المشارك لعامله في الوقت والفاعل. تأمل المثال الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى، قال جد شكرا، ج جد. لماذا تجود؟ شكرا لله سبحانه وتعالى. قال جد شكرا ودن. ودن شكرا، كأنه كرر المعنى مرتين، لكن الأول جد شكرا يعني أنفق شكرا، ودين لله سبحانه وتعالى بما أنعم عليك من النعم، شكرا لله سبحانه وتعالى. ولذلك الاعتراف بالنعمة جزء من الشكر، الاعتراف بالنعمة جزء من الشكر، ليس الإنفاق فقط شكرا، وإنما الاعتراف بالنعمة، وهذا معنى في غاية الحسن. الذي يعنيني أنا أريد أن أطبق الآن هذا التعريف عن هذا المثال الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى. شكرا مصدر، وهو مفهم علة لأنه بين لماذا يجود، مشارك لعامله في الوقت والفاعل. الآن جود شكرا، وقت الجود هو وقت الشكر معا، والذي سيجود هو الذي سيشكر، فلهذا اتحد المصدر مع عامله، اتحد في الوقت واتحد في الفاعل. هذا هو تعريف المفعول المطلق، واضح؟ المفعول لأجل، المفعول لأجل عفوا، المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل، هذا التعريف. نأخذ منه إذن شروط المفعول لأجله. وهذه الشروط بناء على التعريف ثلاثة: أن يكون مصدرا، أن يتحد مع عامله في الوقت، أن يتحد معه في الفاعل، أن يكون مصدرا، أن يتحد مع عامله، مع عامله في الوقت، أن يتحد معه في الفاعل. إذا اختل شرط من هذه الشروط لا ينصب. إذا اختل شرط من هذه الشروط لا ينصب. وإنما يجر. وبعض النحاة اكتفوا بالشرط الأول أن يكون مصدرا. وهذا وبعض النحاة اكتفى بالشرط الأول وهو أن يكون مصدرا. لا، ليس لأنه الأصل في الباب، كأنهم تجاهلوا الشروط الأخرى، واضح؟ لكن كونه مصدرا يشترك مع المفعول المطلق، فلا بد من تمييز له عن المفعول المطلق. إضافة إلى أن هذه الشروط مبنية كما كررنا مرارا على استقراء ما ورد عن العرب. النحاة لا يضعون اللغة، وإنما النحاة يستقرئون اللغة ويضعون القواعد بناء على ما وصلنا من كلام العرب. فإذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة فإن المصدر يجر ولا ينصب، ويجر بما يفيد السببية، بمعنى أن يكون مجرورا يجر بالباء، باللام، بمن، بحروف الجر التي تفيد السببية. فمثلا إذا لم يكن مصدرا، كأن تقول مثلا جئتك للمال الذي عليك، فكلمة مال مصدر أو غير مصدر؟ غير مصدر. ولذلك لا يستقيم أن تقول جئتك مالا لي عليك، لا يستقيم. واضح؟ فتأتي باللام أو تأتي بالباء أو بمن بحسب ما يقتضي السياق. والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام، لا ليست يعني، لأنك لو سألت لماذا وضعها الله للأنام، لا ليست هذه علة، لا بد أن تكون علة واضحة. فإذا لم تكن علة لا. يعني ليست اللام هنا للسببية، ليست اللام هنا للسببية، إنما هنا واضح السببية. جئتك لماذا؟ جئتك للمال الذي عليك. وهم يمثلون مثال آخر يقول جئتك للسمن، يعني طلبا للسمن الذي عندك. فإذا لم يكن مصدرا يجر. وكذلك إذا لم يتحد مع عامله في الوقت، سنقيم مثلا حفلة غدا لتكريم أبا محمد لحفظ القرآن، فيأتي اليوم ويقول جئت للتكريم غدا، فهنا اختلف الوقت واختلف الفاعل كذلك، لأن الذي جاء غير الذي يكرم. واضح؟ ولو افترضنا جدلا أنهما اتحدا فاعلا، يعني الذي سيكرم هو الذي يتحدث ويقول جئت للتكريم غدا، واضح؟ فحتى ولو اتحدا فاعلا يبقى أنهما لم يتحدا في الوقت. إذن الخلاصة من هذا الكلام أنه إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة فإنه يكون مجرورا بالباء أو باللام أو بمن أو بأي حرف جر يفيد السبب. وهذه الحروف التي طيب إذا استوفى الشروط هل يجوز جره؟ نعم يجوز جره، نعم يجوز جره، وهذا ما نبه عليه ابن مالك رحمه الله تعالى. ولذلك يصح أن تقول مثلا ضربت ابني تأديبا وضربت ابني لتأديب، فيصح أن يكون منصوبا ويصح أن يكون مجرورا. وهذا يفعل هذا الحديث عن أنواع المفعول لأجله. تفضل يا أبا محمد. وقل أن يصحبه المجرد، والعكس في مصحوب أل وأنشد، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. جزاك الله. طبعا هو هذا البيت الذي بدأ به الشيخ أحمد فعالق معناه البيت الذي قبله، لكن على كل حال هو أراد بذلك أن يشير إلى مسألة أنواع المفعول لأجله. المفعول لأجله يأتي على ثلاثة أنواع، النوع الأول المجرد من أل والإضافة، والنوع الثاني المحلى بأل يعني بالألف واللام، والنوع الثالث المضاف. أغلب استعمالاتنا في المفعول لأجله في النوع الأول المجرد من الألف واللام ومن الإضافة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. وإن كانت هذه الآيات ورد فيها المجرد من علم الإضافة مع المضاف، فقوله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله هذا من المضاف، وتثبيتا مجرد من علم الإضافة لكنه معطوف. ولكن قوله سبحانه وتعالى حسدا من عند أنفسهم هذا واضح. ومنه أيضا قول الله سبحانه وتعالى والذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فضلا من الله مفعول لأجله، وهذا يظهر لك سرا من أسرار القدر، وهو أن الله سبحانه وتعالى يكافئ العبد بناء على عمله وما ظهر منه لا بما علمه عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. لكنه مع ذلك إنما فعل ما فعل بفضل من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله. يعني لم يحدث ذلك لأن نفوسهم هي التي دعتهم بذلك دعوة مجردة محضة، وإنما لأن الله هو الذي تفضل عليهم. فالشاهد أن المجرد من أل والإضافة، المجرد من ألف واللام والإضافة، الغالب عليه أن يكون منصوبا كما ذكرنا في هذه الأمثلة. إذن هذا يغلب عليه النصب، الغالب عليه لكن يصح أن يكون مجرورا كما ذكرت منذ قليل ضربت ابني تأديبا وضربت ابني لتأديب، ضربت ابني تأديبا ولتأديب، أعدت المسألة توضيحا وأعدت المسألة لتوضيح، فيجوز فيه الجر خلافا لأبي موسى الجزولي رحمه الله تعالى الذي قال لا يصح النصب، لا يصح الجر. لكن إذا جر يعرب ما اسم المجرور؟ إذا جر يكون مجرورا، يعرب مجرورا. ما لو التفت إلى الآن نحن نتعامل مع اللفظ الموجود، فلذلك نقول جار مجرور. إنما لو جاء منصوبا يكون منصوبا على أنه مفعول لأجله. ما ينفعش أقول في محل نصب مفعول لأجله، يعني جار مجرور في محل. هكذا يقول بعض المعربين، لكن الأولى أن يقال جار مجرور. نأتي لأن هذا يفتح بابا، يعني مع إقراري بوجوده في كتب بعض المعربين، لكن كما ذكرت هذا يفتح بابا للذين يقولون بأن الجار مجرور في محل نصب مفعول به، وهذا لا يستقيم، لأن الفعل إما أن يكون متعديا وإما أن يكون لازما. بعض الناس فهموا من عبارات بعض النحاة هذا المعنى، أن يكون الجار المجرور في محل نصب مفعول به، وهذا خطأ. يعني النحاة نصوا في بعض كتب النحو تنص على أن اللازم لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر، ففهم بعض الناس من هذه العبارة، وهذا حدث سمعته بأذني من بعض طلاب العلم حينما كنا نعرب جملة فقلت اللام حرف جر وما بعدها اسم مجرور باللام وعلى جر الكسرة، قال في محل نصب مفعول به، قلت هذا فعل لازم، قال ليس الفعل اللازم يتعدى إلى مفعوله بحرف الجر، فقلت هذا للتعليم والتوضيح، وليس مقصود من قال هذا الكلام أن الجار المجرور يكون في محل نصب مفعول به، هذا لم يستحيل. وإلا لم يعد لازما. وإلا لم يعد لازما. النوع الثاني وهو المحلى بالألف واللام أو المقترن بالألف واللام، وهذا عكس الأول، الغالب عليه الجر. الغالب عليه الجر. فتقول حضرنا للتعليم، وذهبنا للتكريم، وجلسنا للتوقير، وهكذا. لكن هل يأتي منصوبا؟ نعم يأتي منصوبا. وخلافا لعادة ابن مالك رحمه الله تعالى فإنه قد يشير إلى بعض من كلمات الشاهد، لكنه أنشد في هذا الباب الشاهد الذي يدل على أن المحلى بالألف واللام يكون منصوبا أنشده كاملا. فماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. تأمل، لا أقعد الجبن عن الهيجاء، عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. هنا جاء منصوب ولو توالت زمر الأعداء. فالشاهد من البيت أنه قال أقعد الجبن، واضح؟ يعني لا أقعد جبنا وفرقا عن الهجاء يعني عن الحرب، ولو توالت زمر الأعداء يعني جماعات الأعداء. وأنشده ابن مالك رحمه الله تعالى للشاهد الجبنة حيث جاء منصوبا مع كونه محلا بالألف واللام. ومنه أيضا قول الشاعر فليتني بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. والشاهد فيه قوله شنوا الإغارة، متبادر إلى أذهاننا شنوا الإغارة، الإغارة مفعول به فطأ، لأن الشن هنا بمعنى التفريق، واضح؟ ولذلك فهو لا ينصب مفعولا به. إذن كلمة الإغارة، كلمة الإغارة على أي شيء نصبت؟ على أنها مفعول لأجله. والبيت له رواية أخرى يقول فيه شد الإغارة فرسانا وركبانا، وهذه الرواية بالدال أصح، لأن شد فعل لازم، وبالتالي فلا إشكال في أن يقال أن هذا مفعول لأجله ولا يحدث التباس، واضح؟ إذن المفعول لأجله إذا كان مقترنا بالألف واللام يغلب عليه الجر، وقد يأتي منصوبا كما في هذا البيت والبيت الذي ذكره مالك لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. أرسلنا الحال؟ نعم أرسلنا الحال؟ فرسانا نعم حال، نعم. وكذلك ركبانا معطوف عليه. نأتي إلى آخر هذه الأنواع من أنواع المفعول لأجله وهو المضاف، ابتغاء مرضات الله، في هذه الآية التي ذكرناها منذ قليل ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم ورئاء الناس، لكن رئاء الناس معطوف عليه. ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نعم. فكل هذه جاءت مضافة، لكن ما سمعناه من الآيات جاءت فيها الكلمات منصوبة، يعني ابتغاء مرضات الله كذلك خشية عملاق رياء الناس حذر الموت ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت هذا كله مفعول لأجله وجاء مضافا وجاء منصوبا لكن المضاف في الجر والنصب يجوز على السواء يعني يصح أن يكون منصوبا ويصح أن يكون مجرورا صحيح أن القرآن لم يرد فيه إلا النصب لكن يجوز فيه في لغة العرب أن يكون منصوبا وأن يكون مجرورا على السواء إذا جر لابد له من حرف جر لابد أن يكون مجرورا بحرف جر لكن بشرط أن يكون حرف جر يفيد السببية لام باء ميم لا لا لام باء من نعم طب أما يدخل في قوله تعالى نعم. وإن منها لما يهبط من خشية الله أحسنت وإن منها لما يهبط من خشية الله جزاك الله خير صح لا طبعا ومن إملاق مش مضاف نعم من إملاق مجرورة لكن مش مضاف نعم ولا تقتل نعم من إملاق مجرورة تصلح معنا في النوع الأول إملاقا من إملاق نعم واضح تصلح معنا في النوع الأول وهذا شاهد حسن لكن من خشية الله من خشية الله جميل جزاك الله خير لا ما شاء الله ربنا إذا هذا هو المفعول لأجله في أبيات ابن مالك تعريفه مصدر مفهم علة يشارك عاملهم في الوقت والفاعل من هذا التعريف أخذنا شروط المفعول لأجله أن يكون مصدرا أن يتحد مع عامله في الوقت أن يتحد معه في الفاعل إذا خالف شرط من هذه الشروط إذا تخلف شرط من هذه الشروط لا يكون منصوبا أبدا وإنما يكون مجرورا خلافا لمن زعم النصف واكتفى بالشرط الأول أن يكون مصدرا فإنه لا بد أن يكون مجرورا بحرف يفيد التعليل إما اللام وإما الباء وإما من أنواع المفعول لأجله يأتي على ثلاثة صور إما أن يكون مجردا من الألف واللام والإضافة وهذا يغلب عليه النصب وإما أن يكون محلا بالألف واللام وهذا يغلب عليه الجر وإما أن يكون مضافا وهذا يجوز فيه النصب والجر على السواء واستشهدوا في هذا المنطق الأخير بقول الشاعر وأظفر العوراء وأظفر العوراء لا وأظفر عوراء الكريم وأظفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما واضح معنى البيت يقول أنا لساني عفيف والناس نوعان إما أن يكون كريما وإما أن يكون لئيما فأما الكريم فأغفر عوراء الكريم ادخاره يعني أنا أدخره وأصونه ولأنه يحفظ لي الجميل وأعرض عن شكم اللئيم تكرما لأنني أكرم من أن أشتم مثله كان بعض السلف قد تعرض له بعض الناس فأنتم تعلمون في كل زمان تجدون من يحاولون إشعال النيران بين الناس عموما يعني فقال له ألا ترى قد أفحمتهم قال يا ويلي لو كان لي عنده قدر لرد علي فهذا مبالغة في التحقير ولذلك كما قال بعضهم وهذا من شواهد ابن مالك من شواهد الكتاب ايضا شواهد شرح ابن عقيل يقول قائلهم ولقد امر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. وهذا بيت فيه تنبيه على خطأ يقع فيه كثير من الناس، يقولون ثمت، وثمت مسائل كثيرة، وثمت أحداث تحدث، التاء لا تدخل على ثم، لأن ثم ظرف تدل على هنا أو هناك، وإنما التاء تدخل على ثم، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش، إنهم يشتمون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواني؟ نعم. طيب، هذه المسائل التي ذكرها ابن مالك، لكن بقيت بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب والتي تناسب منهجه في التعامل مع ما سبق. وذكرها من تمام الفائدة. هنا البيت الذي يقول: قالوا سكت وقد قسمت، قلت لهم إن السكوت لصون العرض إصلاح. لصون العرض؟ صون العرض تصلح. نعم نعم تصلح. مضاف مجرور. تصلح مضاف مجرور. نعم. إن السكوت لصون العرض يصح أن تكون من المضاف، وحينئذ تكون شاهدا على جواز أن يكون مجرورا، وكما ذكرنا أنه يكون مجرورا ومنصوبا على السواء. ما العامل الذي ينصب المفعول لأجله؟ كل الأمثلة التي طرحناها تقريبا كان العامل هو الفعل، وهذا هو الأصل، صح؟ في الغالب الأصل أن يكون الفعل هو العامل الذي ينصب مفعول لأجله. وكل الأمثلة التي طرحناها سواء من القرآن أو من كلام العرب جاء فيها الفعل والعامل، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. لكن ليس الفعل وحده هو الذي ينصب مفعول لأجله، كذلك المصدر. كما قلنا في المفعول المطلق ينصبه مصدر مثله، كذلك هنا مفعول لأجله ينصبه مصدر مثله. تقول مثلا: الجهاد دفاعا عن الدين ذروة سنام الإسلام. ذروة سنام الإسلام، فالجهاد مصدر ونصب المصدر. لماذا نجاهد؟ دفاعا عن الدين، إعلاء لكلمة الله. إذا المصدر يكون عاملا أيضا ينصب مفعولا لأجله. حتى أظن شيخنا بيت الشعر الذي ذكرته: إن السكوت لصون العرض، وهنا العامل حرف الجر. نعم. تقول أن السكوت مصدر في قوله إن السكوت لصون. ولا إشكال، ليس العامل هنا حرف الجر. العامل الأصلي الذي تسبب في وجود هذا المفعول لأجله هو المصدر السكوت. كونه جاء مجرورا هذا شيء آخر. لأنه في النهاية متعلق بماذا؟ متعلق بهذا المصدر. نعم. كذلك اسم الفاعل: أقول أنا حاضر طمعا في ثواب الله. فحاضر اسم الفاعل، ولا بد في كل مثال نضربه أن نلاحظ الشروط التي ذكرناها أولا. فمن الذي حضر؟ أنا. من الذي طامع؟ أنا. فاتحد في العامل واتحد في الوقت، لأن الطمع والحضور اشتركا في الوقت، وهو في الوقت نفسه طمعا مصدر فاستوفى الشروط. وكذلك اسم المفعول يعمل النصب في المفعول لأجله، تقول السيارة مغلقة أو مغلقة عفوا خوفا من السرقة. من الذي أغلق السيارة؟ أنا. ولماذا فعلت ذلك؟ خوفا من السرقة. بس هنا العامل مغلقة اسم مفعول، أغلقها خوفا، أغلقتها خوفا. لكن الفاعل نفسه ما فيهوش مجزوم. أنا الفاعل. لكن كونه هذا الفاعل محذوفا واضح؟ لا يعني، يعني الآن نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على هي. واضح؟ لكن الفاعل الحقيقي أين هو؟ أنا. أنا الذي أغلقت وأنا الذي خفت. اللي هو منبه الفاعل. واضح؟ تحدثت معلش. نعم. اسم المفعول كيف؟ مغلقة اسم مفعول من أغلقة. واضح؟ هو اسم مفعول. خوفا ماذا نعربها؟ مفعول لأجله. نأتي إلى الشروط. خوفا مصدر أو ليس مصدر؟ مصدر. اشترك مع عامله مغلق، اشترك معه في الفاعل لم يشترك؟ اشترك. كون الفاعل محذوفا لا يعني أنه ليس هناك فاعل. واضح؟ يعني الآن هو اسم مفعول واسم مفعول له نائب فاعل، كونه الآن له نائب فاعل لا يعني أن نتجاهل الفاعل الأصلي. أنا الذي أغلقت السيارة، لماذا أغلقتها؟ أو غيري أغلق السيارة، لماذا أغلقها؟ خوفا من السرقة. الذي يغلق السيارة لماذا يغلقها؟ خوفا من السرقة، خوفا من ضياع ما فيها، صح؟ فالذي أغلق هو الذي خاف، فاشترك في العامل واشترك في الوقت، انطبقت الشروط. نعم. مثال على اسم مفعول آخر. يقولون الدابة مقيدة خوفا من الهرب. هذا المثال الذي يذكرونه. عقلها بترك. نعم. هو نفس المعنى. هم استعملوا الدابة ونحن استعملنا السيارة. نعم. قلت لكم استعملوا الدابة ونحن استعملنا السيارة. أخيرا الصفة المشبهة. الصفة المشبهة تقول أو يقولون المنافق كذوب خوفا من الفضيحة. المشبهة التي فيها معنى الفعل خوف، أو لماذا سميت كذا؟ سميت مشبهة لأنها تشبه الفعل اللازم، لأنها تشبه الفعل اللازم ولذلك تصاغ من الفعل اللازم. تقول المنافق كذوب خوفا من الفضيحة، لماذا يكذب؟ لأنه يخاف. آخر ما نذكره في المفعول لأجله جواز حذفه. القاعدة المطردة معنا في أبواب النحو أنه لا يحذف شيء من الجملة إلا إذا دل عليه دليل. لا يحذف شيء من الجملة إلا إذا دل عليه دليل. والغالب في المفعول لأجله أنه يحذف قبل مصدر مؤول، أنه يحذف قبل مصدر مؤول. حينما كنت أعد هذا الدرس كنت أقرأ من مصادر متعددة ومن بينها قرأت المفعول لأجله على الويكيبيديا ففوجئت بأنه ذكر أن المفعول لأجله قد يكون مصدرا مؤولا، وهذا لا إشكال فيه، لكنه مثل بقول الله سبحانه وتعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، فزعم أن الميد المصدر المكون من أن وما دخلت عليه هو المفعول لأجله. هل هذا كلام يستقيم؟ هذا عكس غرض إلقاء رواسي في الأرض. هذا عكس الغرض. يبين الله لكم أن تضلوا. هذه المصادر إنما جيء بها للتدليل على المحذوف. واضح؟ لو كان السبب أن تميد بكم فهذا معناه أن هذه الرواسي سبب أن تهتز الأرض، والعكس صحيح، إنما جعل الله سبحانه وتعالى حتى لا تهتز الأرض. يبين الله لكم أن تضلوا أي حتى لا تضلوا. واضح؟ فالمصدر هنا قد حذف قبله مصدر هو المفعول لأجله، وألقى في الأرض رواسي خشية أن تميد بكم. لكن ماذا لو قال شيخنا طيب لماذا لا نقول أن الذي حذف حرف نفي أن لا تميد بكم حينئذ يقول لا إشكال. لا إشكال سواء كان المحذوف لا أو كان المحذوف مصدرا، نحن نتفق على أن هناك محذوفا، هذا أولا. بأي شيء نقدره هذا الذي يمكن أن نتكلم فيه. واضح؟ الآن لو قدرت هنا مصدرا وجيه أو ليس بوجيه، هذا المصدر ماذا نفعله؟ ماذا نعربه عفوا؟ نعربه مفعول لأجله. هذا واضح؟ زي المصدر المقدم خشية أن تضلوا، خشية أن تميد بكم، أن تطؤوهم. نعم. إذا يجوز حذف المفعول لأجله إذا دل عليه دليل، والغالب أن يحذف قبل المصدر المؤول. وحالة الإعراب نقول المصدر المؤول هو المفعول لأجله ولا لا؟ ليس المفعول لأجله، لا ليس المفعول لأجله، المحذوف والمفعول لأجله، وهذا المصدر يكون في محل جر بالإضافة بهذا المقدر المحذوف. أن تصيب قوم بجهالة، خشية أن تصيب قوم بجهالة، خوفا أن تصيب قوم بجهالة، حذرا أن تصيب قوم بجهالة. مش المفعول لأجله نقول لأجل حاجة معينة؟ صح. يعني أنا ألقى في الأرض برواسي خشية، طب خشية يعني حتى لا تميد بكم. لماذا ألقى الله سبحانه وتعالى هذه الرواسي الجبال في الأرض؟ خشية تميد بكم. حتى لا تهتز. يبقى كل خشية تميد بكم هي المفعول لأجله المصر. صحيح. هو من أي أنواع المفعول لأجله؟ من أي أنواع التي ذكرناها منذ قليل؟ المضاف. المضاف. هذا. إذن يجوز حذفه إذا دل عليه الدليل، والغالب أن يكون محذوفا قبل مصدر مؤول إن أنا وما دخلت. بهذا ينتهي الكلام عن المفعول لأجله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.